يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سهل سهلا. باب ما ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين. ده الترويح بعد الجلسة بتاعت الوسط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من ركعتين وفي الركعتين كبر ورفع يديه. أيوة، عند ما يجي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لما يقوم بكبر. سبق لنا رواية أنه كان ما بكبر، فجمع بين الروايتين على أنه أحيانا يكبر، مش يكبر، ما يرفع. بعد ما عمل الجلسة بتاعت الوسط هو جلس، لما يقوم أحيانا يروح وأحيانا لا يروح. نقول التروين، أقول لك تكبير من قبل. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا عبد الرحمن بن عن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته. قضى القراءة بتاعت الركعة بتاعت السورة معناتها ما بيركع، وإذا أراد قال برضه أن يركع. قال إذا قضى قراءته ها وأراد شنو؟ قال أن يركع الشايخ، ويصنعه إذا رفع من الركوع. هنا ظاهر الحديث يقول شنو؟ كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، لكن متين وأراد أن يركع طبعا قلنا، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قائد. دي هي الرواية اللي كان فروض الشيعة يأخذ بها، لكن خلوها وأخذوا برواية ثانية اللي هي سبغت لها دي شنو من الجلوس، وهم شنو ماشيين للسجود ثاني يروحوا وهم جالسين شايف ويسمعه. قال إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قائد شايف، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. هذا الحديث السابق لنا، لأنه قلنا بعد القيام من ركعتين أحيانا يكبر وأحيانا أخرى لا يكبر. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الفويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. دي كلها تسمى بالفروع اللي هي الجلد بتاعت الأذن دي شايف. حدثنا ابن معاذ أخبرنا أبي حاء وحدثنا موسى بن مروان أخبرنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى أن إمران اللاحق، يعني ذاك رواية باللفظ وده كمان بالمعنى اللاحق عن بشير بن نحيك نحيك قال قال أبو هريرة لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرعيت إبطيه. زاد بن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم لفظ شنو على النبي صلى الله عليه وسلم يسجد مع بيد على اليدين استقبل القبلة وبعد ذلك يجنح كده. التجنيح ده معناته ممكن يظهر شنو الإبطين. قال لو كنت بقدام ما كان ممكن نشوف الإبطين. قال كيف صلى ما شافه شنو؟ قال ما هو في الصلاة يشوفهم كيف ما هو بيصلي خلفه، لكن شايف شنو سجوده أنه شنو بمدد اليدين يجنح بهن. أيوة، عندنا المالكية أخونا في التجنيح وارد ووصل، لكن شنو ما ببالغ فوقه أنا جيت لما تقالك هو ها إلا كم بيجي شنو برات الزول جنبك ده ما ممكن أيوة عشان كده قلنا يجني وبه ما تجنيها وسطا أيوة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود أن ألقم قال عبد الله ألمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع سبط يديه بين ركبتيه شايف الجهادي سبق اليدين الاثنين مقطعين هم مش ممكن قال بين ركبتيه شو محمد أنا ما وقع عليك هاي خطاي في النص كان كده لكن نسخ الحكم. طيب طيب الشغل لا عبد الله بن مسعود بيعلمه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انا بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن مسعود قال شنو فاتت عليه النقطة بتاعت امن شنو ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك هاي ان الشغل معناته نسخ شنو الى حديث ذكرت على انه كان زيادة اليدين على الفخذين شايف سبغ يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق اخي قال كنا نفعل هذا ثم امرنا بهذا شيء كلام صحيح زمان كان هنا يعني شنو الامساك على الركبتين ليش كده ما تكون ماسك على الركبة كده او على الامساك على الركبتين لا حاجة كده ما مسكت الركبة وجبيل الاثنين شنو ما بتاخدهم في النص فشبك الأسود والأسود كده ده هاي كده بس كده هاي بس كده بس النص قال كده بس وبعد ده كمان شنو ما كده هاي كده هاي كده هاي ده في الجلوس أصلا هنا مش الجلوس ده في الجلوس يعني حسي لا من علمه عبد الله ما نجاب له الكيفية دي ولا من سأل الصحابي الثاني قال نعم كنا بنفعل زي ده لكن بعد ده شنو قال أمرنا بهذا يعني شنو الإمساك على الركبتين باب من لم يذكر الرفع عند من لم يذكر الرفع عند الركوع من لم يكن يذكر الرفع عند الركوع أيوة هل هو رفع اليد عند الركوع شوف عشان تعرف أنه يعني تقول مجموعة الأحاديث واحدة ذكرت صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت الترويح وأخرى ذكرت وبعد الكيفيات ما ذكرت الترويح ذكروا في يوم على أنه أحيانا كان يفعل ذلك لكن كونه استمر ما كان يختلف هو ما في صفة من صفات الصلاة استمر عليها النبي عليه الصلاة والسلام الوقت كله اختلف فوقه يعني بيحصل فوق الاختلاف أحيانا فعلها وأحيانا أخرى تركها الناس اللي يروا انه فعل خلاص ينسكوا على انه شنو من فيل النبي عليه الصلاه والسلام ها والناس تركوها اما ان يقولوا ما داوم عليها واما ان يقول شنو في وجه اخر نحن اخذنا به ها لا من تنكر لا دليل على الانكار ما كانوا بيقول فلان ما روى كونه ما روى فعل ذلك احيانا وتركوا احيانا اخرى والفيل ذاته اللي انتم متنازلين فوقه اصلا الحكم بتاعه عند الائمه ذي كله شنو الاستحباب والفيل المستحب اصلا يعرف كيف ما يورث بأنه يفعل أحيانا ويسرق أحيانا أخرى بس ده كل ما في الأمر حسي باب من لم يذكر الرفع معناه رفع لديه عند الركوع أتقول لنا عند الركوع شنو ما يفعل ذلك طيب الناس اللي ذكروا شنو عند الركوع ما في رفع لديه حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن ألقم قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة ده الاسناد اللي استدل به الامام ابو حنيفه على الاوزاعي دي وحديث المناظره ذاته خطيها بقالنا ده ذاته الاسود ده تاخذ الاسناد ده الاسود بيروي عن علقمه وعلقمه بيروي عن عبد الله بن مسعود هاي يقول انه صلى انه صلى وما رفع يديه الا في الاولى ده دليل اللي اخذ به المالكيه واخذ به منه الحنفيه هاي وهناك من الاوده الجابين بتاعت الترجيح لما تتعارض رواية الصحابي مع رواية الصحابي الترجيح نرجح رواية بكثرة الطرق نرجح الرواية بأن راويها أصلا متأخر نرجح الرواية بأن الراوي شنو يقول من فقهاء الصحابة وده عبد الله عشان كده أبو حنيفة احتج على الإمام الأوزاعي قالوا عبد الله هو عبد الله ما دار له كلامه وبعد ذلك ذكر على أنه أسود، هنا الأسود قال أفقه من الزهري، وعلقمة قال أفقه من سالم، وده بغير أن عبد الله بن عمر، ده بغير أن عبد الله بن مسعود. طبعا عبد الله بن مسعود طبعا جابني في طبقات الفقهاء تنصحه مقدم على عبد الله بن عمر. لا ما عرفت خالك الأوزاعي سكت يا عيد أبو حنيفة دي قال يا حمزات حجة جرسية خلاص. أيوة هاو كم شديدة خلاص شايفة شغلانة دي. أيوة الحديث عندنا شنو أخوانا عندنا صحة أبو داود رواه هو صحيح، والنسائي رواه هو صحيح، والترمذي رواه هو صحيح، والبيهقي رواه هو صحيح، وغيرهم رواه. فكده كالجسر ظل ما رواه ما في حاجة، وكالجسر رواه بر شنو ما فيه حاجة. طيب حديث روي فوق شنو رواه وحديث ما رواه، عشان يورد على هذا جواز الترويح وجواز ترك الترويح. كده الفقه يا أخوانا ما في زول يفهم الحديث ما لم يفهم الفقه. عشان كده العوام بتاعنا الوهابية لما يجي يقولوا شنو انتوا بتقروا الفقه ما قاعدين تقروا الحديث، لو اصلا ما قرا الكتاب واحد من تجربه الحياه الفقه ما تقدر تفهم الحديث. الحديث ما فوق لمصطلح يعني تبدا بالفقه لكن تقدر تفهم ليه. هذا يقول يا دوب داري يعرفك مصطلح حتى اديناه باب واحد من ابواب ابي داود الصلاه، الباب الواحد فوق شنو 10 كيفيه اذا قالت دي قالت حتى انا دار نصلي نصلي يا رب ما بيعرف الحكم شكلها. طيب واحد جاي فتوى الفتوى شنو تقول ابن رشد قال في بدايه المجلس كذا فلان قال كذا فلان قال كذا 10 اقوال في مساله واحده. فتوى صاحب الفتوى بيبقى 10 اقوال هيدوا كم؟ واحد بس من كل باب. دي اسمها كتب بتاع العلم لكن ما بتاع الفتوى. كتب الفتوى بعد بس اي مساله قول واحد كم بالغت للنهايه قولين. ده شنو سمع؟ الناس عشان يفرضوا بين كتب الفتوى وكتب شنو؟ العلم. اغرب المسالك من اول لاخر كتاب فتوى. الرساله بن عزيز الغيران من اول لاخر كتاب فتوى. سراج السالك من اول لاخر كتاب فتوى. وشايف موطأ مالك من أنا مش موطأ مختصر خليل كتاب فتوى، أما المدونة ما كتاب فتوى والموطأ ما كتاب فتوى. هيا أخوانا ده منبع العلم بتاع الفقه المالك ذاته، وردنا في الموطأ وردنا ليه ما كتاب فتوى. المسألة الواحدة مالك قال فيها قول من رواة فلان، وفي ثاني مالك قال فيها قول من رواة فلان وفلان، أربع روايات أو ثلاثة روايات عن مالك. ها أنا هسي أصدق هذا يبقى اذا في حاجه اسمها التنقيه بيشيلوا الاقاويل ويشوفوا انه ده مالك قالوا 200 ورجع عنه والدليل على انه رجع عنه 200. لا من سلسل الاقاويل دي كلها حتى بعد ذلك جابوا لك المؤتمر. اي مساله قول واحد واحد واحد ده اسمه الفتوى. وضحت المساله ولا لا؟ انا تقول جيب سنن ابي داود، سنن ابي داود انا اديك له ده كتاب العلماء دارين يوصلوا العلم. اما ذول اللي يجي ما فيهم الرساله او ما في ناس ما يقدر يفهم. ما يصير هذا قوي شنو؟ زي تمشي زول داري يفهم التفسير يجي يفهم يرفع كتاب ابن كثير ده اقل تفسير مثلا بدي يوصي ابن ابي حاتم الطبري ها الالوسي الايه الواحده 10 قول 20 قول هكذا سالوك معناها شنو تقول فلان وقيل ذا فلان وقيل ذا. شوف اللي بيعرف التفسير قروا ده طول يعرفوا 10 عند اي ايه عند 10 قول او احيانا ايه عند 10 اقوال. شوف حاول بالأدلة بتاعت الترجيح اللي بيخلوا الراجح راجح راجح لا من طلع واحد بس جاب واحد زي شنو بتفسير الجلالة من أوله لآخره شنو أي آية تفسير كلمة واحدة كم بالغت؟ اثنين بالغت خلاص ثلاثة وبس آية كذا معناها في كذا. والقول لجنه تقوله في أي محل كون واحد يقول لك طيب أنت ما جبت الامتحان لأنه نحن قلنا الآية كذا وهو معناها كذا. لا لا أي ذول بيرتب امتحان ما بيجيب شيء مختلف فوقه وبعد ما تجيب تقول لك انت ما نجحت في الامتحانات. عشان كده شنو الامتحانات اللي انعقدت هنا في اسمها شنو دي في دارفور السنه دي عندنا ولدنا سعيد ما شاء الله ولا شيخ عثمان ده قلت لك يقول لك نرجع اول حفظ وتفسير انا اللي كان ناقشت له التفسير. ولما جاء دارفور هنا في الحفظ في ناس طبعوه في التفسير جاء نازعوه لما جيت من الحج الجماعه طلبوا وروني في سنجا قبل ما نسال اخوي الحاصل شنو؟ قال والله كذا كذا كذا سألوا ناس اللي بيت البرايس ما عندهم اي تأهيل ولا بيعرفوا الامتحان. انت كيف تجي داير تنتهي ذول تسألوا اول حاجه المسائل اللي سألوا فيها في التفسير ما مسائل العلم ده واحد. والمساله الواحده عندها خمسه اقوال تسألني وانا اجاوبك بواحد تقول ما قالوا كذا ده ما محل امتحانات ما بيعرفوا ذاته جايبين مولدنا وفي امر الامتحان ما عارف انه ذاته. شو الشغلانه دي؟ ها لولا المجال يتيل انا كان اعدكم المجال ووريكم انهم انه شغلانه كانوا فيها هذه الشغلانه اي شيء وصل الى غير اهلي موظفين ساكت. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه الا مره. قال ابو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وهو قال وليس هو بالصحيح قال على حال اللفظ قال سلم ابو داود قال ليس بالصحيح لكن التفسير بتاع الالباني وكذا وغير ذلك سلم على ان الاحاديث في ان الحديث في هذا الباب في اخواننا صحيح بهذا صحيح شنو قال بهذا اللفظ نريكم النكته بتاعت انه وليس صحيح بهذا اللفظ هو شنو قال يعني السبب في ذلك قال البخاري في جزء رفع اليدين الامام البخاري عنده كتاب كامل عنه بس دار يثبت على ان شنو رفع اليدين ثبتت في الترويج من قبل 1250 سنه البخاري لما نشا لقى شنو الخلاف شاب عند المحدثين والفقهاء واحدين يقول شنو في رفع اليدين وفي احدين يقول ما في ما في ما في قال حكم رساله كامله حسينا بقى في الرساله بتاعته قال فوق البخاري شنو في جزء رفع اليدين الجزء معناه كتاب قال حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود دي لها الروايات حدثنا علقمة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام وكبر ورفع يديه ثم ركع وطبق بين يديه فجعلهما بين ركبتيه فبلغ ذلك سعدا فقال صدق اخي قال الا بلى قد كنا نفعل ذلك في اول الاسلام ثم امرنا بهذا قال البخاري وهذا المحفوظ عند اهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود شوف قال فالحديث الطويل الذي اشار اليه المؤلف لعله هو هذا الذي ذكره البخاري والله تعالى اعلم كده ده دي هي النقطة معناته ان البخاري بيقول شنو انه كان في شنو في صدر الاسلام وبعد ذاك ما شنو قال امره شنو قال بعد ذاك ما شنو في كونه ما يقدر يدينه وبعد ذاك يخطوها هنا طيب ها الغول بتاع الامام البخاري فقلنا القول هو على ذلك الصحابه دي التابعين دي لما سالوه في 30 سنه ولا بعد وفاته؟ وعبد الله بن مسعود توفي قبل النبي عليه الصلاه والسلام ولا بعده؟ طيب اذا معناته حتى اخر صلاه هو شنو ما صلاها مع النبي عليه الصلاه والسلام عشان كده يبعد القول بان شنو يفوت عليه النص. عرفت الحته دي يا اخوانا؟ حتى اخر صلاه صلاها معه. الفقهاء عندهم اقوال كثيره خلاص. ها حدثنا الحسن بن علي اخبرنا معاويه وخالد بن عمرو وابو حذيفه قالوا اخبرنا سفيان باسناده بهذا قال فرفع يديه في اول مره وقال بعدهم مره واحده في اول مره وواحدين قالوا مره واحده في اول مره مره واحده معناهم واحد الحديث ده برضه صحيح حسينا بالنا حدثنا ايوه في تقديم وتاخير ايوه عندكم رواد محمد بن صباح ايوه خلاص طيب نشوفه طيب حدثنا محمد بن صباح البزاز البزار اخبرنا شريك عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود هذا يسمى شنو يا اخوانا هنا ده رامز له عن الحديث ضعيف من رواية الإمام البيهقي. طيب ضعيف أبو داود جابوا ليش يا أخوانا؟ نرجع للمصطلح. عشان يقوي به الحديث الصحيح. مولانا. أما كده مولانا. لابد ذو لي رأي أن التركيز ذاته عامل من ليش شنو؟ أنه الضيف ده جابوا شنو؟ عشان يوري عن شنو؟ هل تقول نقول شنو هسه في وجه من أوجه النقد نخد بالنا جدا تقول نعم. أما ما روي من حديث عبد الله بن مسعود من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في المرة الأولى إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم لا يعود لم يتابعه عليه أحد من الصحابة تقول وقد تابعه البراء بن عازب اسم المتابع يعني المنبع اللي انت جبت منه الحديث ده يكون شنو ثاني واحد شرب نفس الشربة اللي انت شربتها واحد من كلام الشيخ فاروق قال الشيخ فاروق قال الكلام ده نقول نعم نحن ما مكذبين لك لكن سب تلاميذ ما تقول قالوا الا انت بس ها شيخ موسى تقول الكلام ده تقول شنو برضه بيلو رواق يقول شنو وجدت متابع والقاعده هناك طبعا شنو يا اخوانا الصيغه الواحد براه كالرواق شنو قلنا وتفرد الثقة بالحديث لا ينافي الصحة. هذا المغرض المصطلح والأصول. عشان كذا الحديث إنه ما اشترط فوق وما اشترط في الشهادة. الشهادة اشترط فوق عينه رجلين. إنما الأعمال بالنيات ما يرويها من الصحابة إلا سيدنا عمر. والعمل بالنية ولا بدون نية. كده زي ده. حسب من الحتة دي أخوانا. قال ثم لا يعود. هنا ده أبو داود قال الحديث إنه ضعيف وهو من رواية هنا البيهقي برضه رواه. طيب. برضو بيقول حدثنا عبد الله بن محمد الزهري أخبرنا سفيان عن يزيد إنه حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. بعد قال ثم لا يعود لم يعود وكان قال ثم لا يعود. برضو الرواية نشنورة مزلها بالضوف. قال أبو داود روى هذا الحديث حشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود. ده وجه الضوف عن الحديث جاء لكن ما ذكر كلمة شنو لا يعود بل إنما ده ذاكر فوق اسم كلمة لا يعود. حدثنا حسين بن عبد الرحمن أخبرنا حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى أخي عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال أبو داود هذا حديث هذا الحديث شنو ليس بالصحيح. قال كونه رفع في الأولى وما رفعه ثاني قال الحديث ليس بالصحيح. عشان كده شنو ليه الحديث بقى ما صحيح. قال ابن أبي ليلى ده قال سيء الحفظ جدا وسيء الحفظ معناته لما يروي الحديث معناته ما يكون شنو هيكون ضعيف. ده السبب بتاع تضعيف الحديث. لكن عنده شاهد شنو أخوانا من حديث صحيح. الشاهد الحديث الصحة والشاهد الحديث الضعيف. الضعيف ذاك والصحيح ذاك شاهد لهذا الكلام ثم لا يعود مرة واحدة إلا مرة واحدة. إذا يبقى الحديث ده من الأحاديث التي تصح بمجموع الطرق معناتها صحيح لا لذاته لغيره. واضح الكلام ده ليش؟ طيب نشوف الصحيح. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن أبي زيد عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. نصلى شنو؟ رفع يديه قال شنو مدا يمدهم يعني فوق شايف رفع يديه شنو مدا. قال ده حديث صحيح. طيب معناته رفع يديه وما ذكر الباقي فالشاهد في أنه كون شنو يعني أنه يرفع ده الأدلة بتاعت بتصل للناس اللي بيقول شنو أنه يرفع في الأولى بس فقط وثاني بعد ذاك لا يفعل بعد ما فعل. ده كل ما ذكر الإمام أبو داود يا أخواننا في سننه فيما يتعلق بشنو بالأحاديث اللي تدل على أن الإنسان يروي أو لا يروي. عرفنا من أخذ بالترويج ما عليه أخوانا ما فيه إشكال وترك الترويج شنو ما فيه إشكال. نشوف الحديث الوارد في الغد والصدر. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. شايف هناك حديث نتعلم شنو نهى عن الصدر في الصلاة. عرفناه أنه شنو صدر الشعر والثوب وليس شنو صدر اليدين. أيوة ذاك ما انتهداه أصلي سمى شنو باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت بن الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. شايف الرسالة هنا موجودة عندنا. أي رسالة طبعا أي حديث ورد في هذا طبعا الجماعة شنو جايب له ضوء. حس ده حديث قاله ضعيف. زرعة بن عبد الرحمن ده قال شنو في إداد مجهول الحال. واحد من رواته شنو الحال بتاعه شنو مجهول. لم يبر الراوي الحال بتاعه مجهول معناته لا يصح حديثه. طيب حتى معناته صف الغدمين معناته الكلام في الحديث مع طيب جدا. لكن شرط الحديث قلنا شنو أخونا إلا يستوفي الشروط بتاعته المغرر له في المصطلح. اتصال السند عدالة الراوي عدم العلة عدم الشذوذ والضبط التام. مش أنه الكلمات في الحديث كونها سمحة أو طيبة. لو قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا وصوموا وزقوا وسلوا الرحم دي في الشريعة فيه ولا ما فيه كان قصدت حديث من الأحاديث اللي وردت بذلك وهي صحيحة فالكلام صحيح. لو قصدت عن اللي بتقوله ده برضو حديث يقول لك هذا موضوع وينه إسناده ما في إسناد مكذوب. أما كده هي هو أصله ما ده بالذات ما كلام النبي. كلام النبي وينه الوارد الحديث الثاني ما الكلام واحد كان قصدت ذات يا هو يبقى خلاص ذاك. لكن حق الزيارة دي شنو ما في. وضحت المسألة. طيب إذا هسه شيخ إبراهيم إن شاء ما خبر. لو أخبرت عن ذلك معناته يبقى صحيح. جميل جدا. وزيد عليه شنو؟ لو أنه الواحد لو وضع حديث والحديث أنه يوافق النصوص المحدثين ما بيقدر يفهمه، إذا ما أنا أحاديثهم الموجودة بين أيديهم الصحوة زادة في حديث ما صحيح ما يعرفه. وقع عليه ولا ما وقع عليه؟ يعني أنت تجيب الحديث موافق للحديث صحيح تماما لك يفعل لك موضوع، بس لأنه شنو؟ ما عنده طريقة. حديث عبارة عن قول أمن بس لتنقطع هنا. الإسناد من الدين ولولاه لقال من شاء ما شاء. شايف سبب دوه في الحديث انه زرعة بن عبد الرحمن بس الى ذي المجهولين. ها قال بتقني انه قال الاحاديث اللي مرت شنو في الباب كده. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن ابي زينب عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود انه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. شايف هنا هسه الحديث جايبه ومستنده على انه شنو من رواية الامام النسائي والامام ابو داود قال كذلك رواه ولا بالحسن ما جاب له. طيب الرواية دي ما صحيحة، ما صحيحة من حيث شنو؟ ان الرجال ما متفق عليهم. فده انه رجيب الرسالة بتاعتي هنا عشان تشوف الحديث ده بعينه عشان تعرف انه في تصحيح بتاع حديث يعني تصحيح أصالة أن الحديث صحيح وبناء على أنه رجال من بداية من أول اللي آخرهم كل واحد منهم شنو ثقة، وفي تصحيح آخر على أنه في رجال واحد ما بلغ درجة الثقة لكن صححنا الحديث بناء على كثرة طرقه. المثل إيش عثمان وضع عليه يعني إذا الأحاديث اللي يختلفوا فيها شنو، واحد يقول صحيح والثاني يقول ما صحيح، الصحاح شنو صحاح ليش لغيرها ولم صحيحة لذاتها. بس حس هنا معناتها هذا التصحيح لغير ده هو موضع الخلاف. الكلام من تصحيح واحد آخر شنو ما بيصحيح لأن يرى أن الرواية شنو يظن غير صحيحة. طيب كراهية الغض المئنة لعدم ثبوته في السنة صف الغدمين ده في الصلاة كون واحد يخط كراهه مع الثاني، وبعد ده كمان قال وضع اليد على اليد الثاني. طيب نسمع هنا من كلام الشارع وعشان نسمع تسمع القول بتاع اللي ذكرنا الخلاصه بتاعته امبارح. هذا ابن مسعود انه كان يصلي قال المنذري شايف اخرجه النسائي وابن ماجه قال الحافظ في فتح الباري اسناده هذا. شايفين الرمز له في الصحه معناتها ما دقق التصحيح خد بالك. قال العلماء الحكمة قال في هذه الحيئة كون الإنسان يشيل يده اليمنى يخط من فوق للجانب اليد اليسرى وبعدها في الجانب الأيسر ما بيخط في الجانب الأيمن أنه قال شنو؟ قال أنه صفة السائل الذليل. أول حاجة الواحد لما يشيل يده ويخطها في الثاني لك أنك تسأل وعامل كده يعني يدل على أنك تسمع قلنا في منتهى الذل. طيب وهو قال أمنع من العبث بيخليك ما تلعب وأقرب إلى الخشوع ومن اللطائف قال قوله بعدين القلب قال موضع النية والآدة أن قال من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه أي حاجة حفظ عليها شنو قال إنت تقوم تجيب يدك تخطها من فوق عليه لما تجيب إيدك تخطها من فوق عليه عشان القلب إنت ما نبيت ونبيت أنا بدأت أصلي ونبيت أنا بدأت أصلي دارت تتغرب إنت تخط يدك وين ذات ما في موضع القلب ذاته عشان شنو انا نويت شغلات ايش نيا اخونا تثبت لي النيه بتاعتي ضمن النصائح اللي ايش نو كذا اسمع الكلام ده كله اقوال ده اهل العلم القائلين بالغض شنو جعل يديه عليه. قال ابن عبد البر لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف بالمساله دي رددوها كثير يقول عباره احيانا يقول الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يقول شنو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه خلاف. قال وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يأتي ابن المنذر المالك ده وغيره المالك غيره. طيب لحد هنا قال وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال بسد الله الإمام مالك رضي الله عنه ابن القاسم روى عنه طبعا قال شنو وصار إليه أكثر أصحابه إشارة على أن السادة المالكية واحدين قال بالغض واحدين قال بالغض. هذا الكلام ذكرناه بالأمس في ناس المغرب وبين غيرهم وصار إليه شنو قال أكثر أصحابه. ها وعنه عن ابن الغاسم التفرق بين الفريضة والنافلة. الناس تجوزوا شنو يا أخوانا؟ ما جوزوه حديث النفل شنو طوالي، وفي الفرد كما شنو جعلوه يعني مكروه. ومنهم من كره قال شنو الإمساك، شايف قال له شنو كونك تغبط قالوا ناي. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة، ده كلام صحيح قليل، وهل كراهته في الفرد للإعتماد؟ شايف غاله الحافظ، الحافظ بن حجر الأصغرين ذكر الكلام ده، والإمام النووي ذكر الكلام في شرح المسلم مثل هذا الكلام، وذاكر الرواية ذاتها بتاع شنو يا أخوانا علي بن أبي طالب، الرواية بتاعت هذا الصحابي اللي هو ابن الغاسم عن الإمام مالك. تشوف الرواية بتاعت عبد الله بن مسعود هنا، ما ذكر طبعا الشيخ هنا الحاصل في الرواية، أنه هل رواية عبد الله بن مسعود متفق على صحتها أو ما متفق على صحتها. جايب الرواية كلها 18 اللي وردت في الغد، أي رواية وردت إلا يذكرها، ويذكر النكتة ذاتها بتاعت أنه كون الحديث صح 200 وكان شنو أقلنا ما صح 200. والرجل اللي ورد في أي حديث اللي ورد فوقه القد، الرجل اللي اتكلم فوقه وقال فوقه أنه رواية صحيحة أو غير صحيحة والناس يختلفوا فوقه، يجيب لك الجرح والتعديل وبعد ذلك يوريك أنه شنو كان يفعل ذلك. شايف ذا الحديث هنا جايبه في ترتيب الأحاديث، ذكر حديث رقم 3. شايف يقول رقم 3 ابن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. رواه أبو داود من طريق محمد بن بكار عن هشام بن بشير عن الحجاج عن أبي زينب عن أبي عثمان عن ابن مسعود. مش دي رواية ذاتها ولا ايه؟ وثاني شنو والنسائي رواه من طريق منه هشيم ومن بعده قال إلى مسعود. وقد اختصر الذهبي في الميزان، الإمام الذهبي في كتاب اسمه ميزان نقد الرجال في الجزء 4 صفحة 412 على أن محمد بن بكار مجهول. ده الشيء اللي ما ذكر فينا شنو أظن محمد بن بكار أحد الرواة بتاع الحديث شنو أظن مجهول، ده واحد مجهول. وأما هشام بن بشير قال في الميزان في الجزء الخامس صفحة 431 وتقريب التهذيب قال الحافظ بن حجر العسقلاني جزء 2 صفحة 269 قالوا كثير التدليس، بدلس شنو كثير، ها كثير التدليس والإرسال، بيجيب الحديث مرسل، الإرسال الخفي، ياما الإرسال الخفي اللي هو شنو أنك أنت ما تعرف أن الحديث مرسل. أما الحجاج بن أبي زينب فقد ضعفه ابن المديني، ده زميل الإمام أحمد بن حنبل، والنسائي ذاته ضعفه وأحمد والدارقطني كما في الميزان المجلد الأول صفحة 462. قال وما ضعف سند حديث ابن مسعود، قال فإن متنه قال لا يصح، الإسناد ضعيف وقال المتن برشنه ليه لا يصح؟ قال لعن ابن مسعود قال من كبار المهاجرين، فلا يصح قال أن يجهل هيئة فعله من أفعال الصلاة التي كان يكررها اقتداؤه فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات كل يوم، أن لو كان الفعل من هيئاتها فلا ينبغي لأحد أن يتهمه بهذه القضاوة. مولانا هو الحديث، إذا حس الرواة اللي ذكروا ذي الآن شنو؟ إذا ما في معنى إذا محدث آخر يسمي هذه الرواية صحيح، قلنا شنو أقولنا لغيره، مع أنه فلان شنو مجهول، وفلان شنو ضعيف، وفلان شنو عنده تدليس، وفلان شنو عنده التدليس الخفي، يصحيح قلنا بمجموع الطرق لكن ما لذاتها، ما في رواية واحدة سلمت من الطعن ولا واحدة مات، إلا قلنا شنو إلا هاتوا رواية إلا بتاعت مالك دي رواها إمام البخاري رواها تلميذ الإمام مالك هو عبد الله بن مسلم القعنبي. هنا لما يرمز لها بالصحة معناتها يكون في شنو حبة تجوز. أخونا الألباني طبعا الناس يعني واحدين ردوا عليه في الإسراف، واحدين ردوا عليه في التفريق، في الإفراط وفي التفريق، قالوا في أحاديث صححتها وما بلغت درجة الصحة، عشان كده الناس عملوا شنو سلسلة الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة، واستدراك ما فات الألباني عمل حديث ما سلسلة الأحاديث الصحيحة، الصحيح كل شنو نركبه هنا في الحديث ده في الكتاب ده، أي في حديث هنا ذكر ما قال شنو صحيح جوا صحيح مثال جت الله عليه وضعيف قال له ضعيف، يبقى عمل كتاب آخر سماه سلسلة الأحاديث الضعيفة هكذا يبي يطلعوا ليه الصحيح. ها وجي طلعوا ليش نو من بين دهين الساعة وإلى بعضه ليش نو تناقضات الألبان الوضع هذا في الانترنت كان داخل تطلع عليها زد عليها المحدثين ذول يقضي عمره يصحي ويضعف بيشيس في شنو أغنى ما أكثر من 10 إلى 20 حديث ذول قد 70 سنة بيبحث في الحديث والصحة وضعف بالآلاف لكن من خطأ التأو مولانا ما يشيذ الإنسان إلا في أحاديث مولانا تعد بالأصابع الألباني هنا في الكتاب بتاع التنبيه بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف استدركوه في كم يا أخوانا استدركوه في أكثر من 900 حديث 900 وكثر الألباني نص عليها بأنها ضعيفة ها والعلامة محمود ممدوح يقول له صحيحة ونتحداك عمل في 7 مجلدات ده والكتاب رد على الألباني طيب يبقى إذا كان ذول كان أصلا أخطأ في 10 حديث وفي 20 حديث دائما يبقى شاذ فما بالك بأن الإنسان لو أخطأ في شنو في آلاف الأحاديث عشان كده شنو الناس اللي بيعتمدوا بالصحة والألباني ضعفوا الألباني والله عوام حديث حصل يتضحد لنا المسألة ولا ما تضحد جيل العلماء بتاع شنو يا أخوانا بتاع أبو ظبي الهناي الرؤساء ذات بتاع الدولة الأشراف دين قالوا دارين نحي الفقه المالكي أي مسألة في الفقه المالكي دارين نحيها والكتب بتاع التراث الفقه المالكي نحي عشان كده عملوا الفقه المالكي في ثوره الجديد شالوا الدكاترة في العالم لقتهم سودان هنا شالوا دكتور واحد دكتور عابدين المتخصص في الأصول له مالكي شالوا ودوا هناك ولقتوا من العالم كله وجابوا الشناقيد يهيوا الفقه المالكي وقسموا المدونة دي كده جزء وجزء بس انت بيت دكتورة بتاعت الديمة الدينة قدر كده بس طلع لنا عدلتها من السنة والراجع والراجع والراجع جايب الناس شنو بيخدموا ده من ضمن الكتب الطبعوها وقال يعاكسوا للناس عشان يعرفوا ان الفقه المالكي لما قال بالارسال عندي دليل ودي الهدى ودي المحدثين واصولين وفقهاء هذا الكتاب ده طيب ايوه عرفنا يا اخوانا النقطة هنا ايوه بيقول شنو حسيت ايوه دي روايتنا ذاتها بعينها ولا مايها ما بيقول ما بيرواه محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج عن ابي زينب عن ابي عثمان ان النهدي عن ابن مسعود انه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى الحديث اسناد بن يقنا تقول محمد بن بكار وهو شنو مجهول الحال خلاص تدمج للثانية ثاني رواية ثانية صححوها هنا ما حتى أبو داود اعترف على أنه بقية الروايات كلها ما صحت حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن قياس عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة لو سهى أن علي بن أبي طالب كان أول ناس يبقوا دشنهم الشيعة أشد الناس تمسكا بإنه بسيدنا علي بن أبي طالب لكن هم أخذوا بالصدر عشان كده قالوا كون علي بن أبي طالب قال من السنة وذو الكف على الكف الحديث يا أخوانا ضعيف ضعيف ليش نو في إسناد عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي ده ما له يا أخوانا ضعيف هسه داير نعرف عبد الرحمن ده يرجع كتاب التاريخ للبخاري حرف عين يرجع التهذيب للحافظ بن حجر العسقلاني حرف عين ارجع ميزان نقد الرجال 40 ارجع صفة الأشراف للمزي 40 كتب الرجال كلها موجودة قبل المسجد ده بس انظر 40 حتى يديك ليه واضح ولا ما واضح الرجل السبب في الحديث مش ضعف هو كده ساكت قال انه علي بن ابي طالب قال من السنة ذول من الصحابة لما يقول من السنة ما دوس السنة مثلا قال شنو وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ده كلام سمع لكن لو شنو لو صح الاسناد في اسناده من اخونا عبد الرحمن بن اسحاق اسمه أبو شيبة الكوني بتاعته واسطي منصوب إلى البلد اسمه واسط شنو ضعيف والكلام ده شنو الألباني سلم على أن الحديث ضعيف هو ذاته حدثنا محمد بن قدامة بن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسل فوق السرة كده سيدنا علي بن أبي طالب جامع يمان شماله مسكه باليدين من كده وفوق شنو يا اخوانا على السرة طبعا ده المذهب بتاع الجمهور على انه شنو تحت الصدر وفوق السرة المذهب بتاع الحنفية شنو يا اخوانا على البيت يكوها لحد شنو تحت السرة الحديث ده بره شنو؟ خامس ده شنو شنو عندك يا شباب؟ ليه بقى ضعيف؟ هناك ما ذكر لك السبب بتاع ضعيف لأنه الحديث شنو يا أخوانا؟ حديث ضعيف ابن جرير واسمه غزوان ووالده قال شنو؟ هو وعبوه في عداد مجهول الحال. عرفت الحته دي؟ عشان كده الحديث ما له يا أخوانا. ما كده يا أخوانا. لما تقول ما شرط الحديث اتصال السند وعدالة الراوي. طيب الناس تأتي العدالة والشخص شنو؟ مجهول ما ممكن العدالة تأتي. شايف ده أو كده ده. طيب وبعد ده شنو قال أبو داود؟ روي عن سعيد بن جبير فوق السرة وقال أبو مجلز تحت السرة وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي وبرضو الكلام ده هو تحت السرة والروايات دي شنو عليها الموقوفات دي قال شنو ما في شيء منها قوي. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار بن عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة أخذ الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. شايف تأخذ الكف تدخل في الكف. الحديث قلنا شنو عبد الرحمن بن إسحاق هو تقدم حاله واضطرب قال في الحديث وبرضه كذلك يعود هنا عبد الرحمن اللي هو شنو ابن إسحاق. والحديث السابق ده قلنا شنو عبد الرحمن بن إسحاق ورينا يعني أن الحديث ضعيف عشان فيه عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق ليس بثقة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضيف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. شايف معناته ما يصلح للاستشهاد. حدثنا أبو توبة حدثنا الحيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان عن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. شد كده كده ده هذا بيقول شنو أخوانا حديث مرسل لكنه شنو صحيح مرسل وهو شنو صحيح ده ما فيه إشكال مرسل هو صحيح الإرسال شنو مع طاووس مع تابعي ها لكنه شنو قال حديث صحيح لا لأنه شنو قال لقد جاء له شاهدان موصولان من وجهين من موضع آخر معناته إذا شنو صحيح لشنو أخوانا لغيره ما لذاته أما لذاته الطريق شنو مقصود حاولوا الصحة تاني. قال المزي الإمام المزي أخوانا عنده كتاب اسمه الأطراف جمع السنة النبوية كلها زي المؤجم المفحرس لآيات القرآن جمع الحديث كلها شنو أي حديث تشوف طرفه البدول على بعده عنده كتاب اسمه الأطراف حسن موجود الكتاب جمع السنة النبوية كلها مولانا يعني حصل بحث عن الأحاديث النبوية كلها شنو خلاص يتيسر كتب رخصت ووجدت والناس بيكتبوا ليل نهار إلا دينا بس ناس القرآن بس أكيد بس ما قاعدين بس الناس شغالة وبس الشلبي وصفنا نحن واحد بس مولانا كناس دراويش ما عندنا فهم ما فاهمين بين السبت والأحد أنه الناس اللي عندنا خدمة الحديث كلهم شنو أكاديميين يعني هذا شنو مسند الإمام أحمد بن حنبل 40,000 حديث البيجي يبحث عن ألف أي حديث يصحيه أو يضعفه الدكاترة قلت بالك الحتة دي البيجي يعلق عليه ويشرح الكلمات الدكاترة سنن الكبرى للبيهقي 10 مجلدات الناس اللي علقوا عليها الدكاترة اللي يصحيه الدكاترة ديالك شنو بيقوا هم اللي يعرفوا يعني لما تقول أنه في حلقات في ناس يعرفوا الحديث يقول لك هم منه ما معروفين ذاته الناس هذا تقرأ الحديث وكمان في أسباب هي اللي غلط في بعض من الناس شنو أخوانا في تعليم الحديث الناس بيقوا شنو بين الإفراط والتفريط الناس بيقول شنو ما تقروا الحديث ما تقروا الحديث لا من خلوا الناس شنو خافوا من الحديث وفي ناس يقولوا شنو اقروا الحديث اقروا الحديث لا من الناس جعلوا شنو أخوانا أنك أنت دارين تروه الفقه يبقى إذا الإفراط هنا الفائدة أنت ما بتتبع الأئمة السبقة الأئمة السبقة شنو قرا الفقه وقرا الحديث أنت اقرا الفقه واقرا الحديث أما الكتب اللي بيقروها الناس اللي هي بتاعت البداية دي كردو يقرا الأربعين يقرا في اللغة المرام يقرا في أبو سالم وغير ذلك دي تعزول داري يصدق أما معرفة الأحاديث هي شنو أول بدايات تبدأ بها يجي في ترجمة المحدث سمع الصحيحين ومصطفى أحمد والسنن الأربعة حتى ما تربي شنو تخش في إدارة أهل الحديث وإلا ليس شنو الحديث بتاعه ولا من أتباعه ولا من أهله. قال المزي في الأطراف في حرف الطاء شايف من كتاب المراسيل شايف الحديث المرسل الحديث أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ها وكذا قال البيهقي شنو في المعرفة قال الكلام اللي قاله لينا قال في المصطفى شنو الموجود بشنو غير متوفرة حتى عرفنا شنو يا أخوانا ليه الأحاديث اللي ذكر أبو داود كلها بشنو في مسألة شنو يا أخوانا الغد باب ما يستفتح به الصلاة الدعاء بتاع الصلاة. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونصتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت لما تقدر تقول الدعاء تقول أنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، الأخلاق الحسنة ما في هادي إليها إلا أنت، واصرف عني سيئها، أخلاقي ما تكون سيئة، لا يصرف سيئها إلا أنت. ها لبيك وسعديك، لبيك معناتها قلت نعم نعم نعم إنت بتدعوني وأنا بعد ذاك شنو يعني قلت نعم لك، وسعديك معناتها شنو أسألك مساعدتك، مساعدة بعد مساعدة، زي لبيك نعم بعد نعم، ها سعديك معناتها بطلب مساعدتك، مساعدة بعد مساعدة، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وأنا بك كما بي الله ما ببقى، كما بي الله ما عيش، كما بي الله ما بحيا، وإليك بي الله وإلى الله تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال ها اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعزامي وعصبي، المخ يقصد حتى المخ الموجود في شناقنا في الغضام. وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، زي شنو عدد خلقك ورضا نفسك الحديث ناس. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته، شايف أحسن صوره فيهم، وشق شايف سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالدين. دي في الركوع الأولى، ده في 30 غنى كل النفل مش الفريد في النفل. ها وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. ندعو على الاستفتاء ما قلنا جنوه ولا أنا ما نقول جنوه، ما في سلاة النفل ما في الفريد، نفل الفريد نفل الفقه المالك جنوه ما في. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا سليمان بن داود، والناس المأخذين به وشنو عندهم في الفرق والنقل كلهم آي. ودي ذات الورد فوق الحديث أنه نصر بن قال في قيام الليل، دي ذات الورد في الحديث ذاته نصر بن قال في قيام الليل. حسين دي ما قال لك دي ما في الركوع دي، وديك الجبل شنو بعد شنو التكبير الله أكبر، بعد ذات تقول حتى تقرأ الفاتحة ما سبق لنا في الموطأ عشان محمد. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا سليمان بن داود الحاشمي أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن موسى بن أقبة صاحب السيرة اللي مده الإمام مالك قال أحسن السير عنه، عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، شايف ها حذو منكبيه كذلك وكبر، ولوين منا حذو منكبيه ها ويصنع مثل ذلك، قال إذا قضى قراءته أراد أن يركع للترويح الجبل، ويصنعه قال إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قائد، شايف في الرواية اللي قلت مخالفة الرواية اللي ذهب إليها الشيعة، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، شايف ناس ما جاب لنا رواية قال من السجدتين أحيانا يكبر وأحيانا لا يكبر، أيوة كبر وده قال شنو نحو حديث عبد العزيز، شوف قال إذا كان قام قال بيروي يعني يجيب الدعاء نحو الحديث اللي سبق لنا من الرواية السابقة، وين الحديث بتاع عبد العزيز؟ ده هو الحديث الأولاني ده ذاته مع بيرويه منه أخوانا مع الإمام أبو داود بيقول عبيد الله بن معاذ أخبرني أخبرنا أبي أخبرنا عبد العزيز. خطينا بعنا في الحديث فإذا يبدأ إذن هذه الرواية يقول الكلام لمتين في الركعة الثانية ذاتها قبل الأولاني ولا كيف ولا ما وقع لنا أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حزو من كبيه ويسمع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا ركع قال شنو قال وإذا أراد أن يركع قال ويسمع وقال إذا رفع من الركوع ما يدعو نفس الدعاء ده في الافتتاح كما شل الركوع يقول الكلام ده ويسمع إذا ركع ولا يرفع يديه في شيء قال من صلاته هو خير وإذا قام من سجدته رفع يديه كذلك وكبر ها ودعناه حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقص شيء ولا يذكر يعني شنو ولم يذكر أها والخير كله في يديك دي الحتة بتاعت النجيسة والشر ليس إليك دي الحتة بتاعت النجيسة والزيادة وين وزاد فيه ويقول عند إسرافي من الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت كده بيقول أيوة ده في التشهد الأخير بعد ما يجيب التشهد يجيب هذا الدعاء بعد ما يقول بعد ذلك يقول شنو السلام عليكم. حدثني عمرو بن عثمان أخبرنا شريح بن يزيد حدثني شعيب بن حمزة قال لي ابن المنكدر لشيخ الإمام مالك وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين يعني قوله وأنا أول المسلمين. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس حفزه بما نداه لأنه أسرع لما جاء بهاي لأنه شنو أسرع عشان ما يلحق الصلاة طيب لا من سجد لا من جرك فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال الكلام لا براه ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أين المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بعثا الكلام الزور قالوا أنه ما كان يكوث بيلا قالوا ما يشوفه لكن أنا فلقوه كلامه ما كعب دارينا أعرفه بسنه فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس النفس ضايقني فقلتها فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها شايفة شغلانة دي ما إليه يسعده الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه دي طبعا بتختلف من الغرب بتاع الثلاثين دي بتاع شنو يا أخوانا بعد الرفع من الركودات بتاع رجل الله شنو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا دي مش اختلفت ولا ما اختلفت أيوة كده ده وزاد حميد فيه وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي بس كان صلاه قيمة تمشي مشيك العادي اللي انت كنت بتمشيه قال فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبق الحديث يا أخوانا وليقضي ما سبق والحديث صحيح ورد في مسلم ورد في النسائي ورد في مسند أحمد كله حجة للسادة المالكية على أنه شنو يقولنا الصلاة يقضى فوقها ولا يبني فوقها يقضى فوقها طيب الملاحظة دارينا لاحظة يا أخوانا الأحوط القضاء أم البناء ليه بقى هو الأحوط أي هم الطرف الثاني ده هم طبعا ما هنا ما قدينا بنينا الأفعال وقدينا الأقوال لكن هم الناس ماخدين بالثاني ده شنو ما فرقوا بين دولة لكن دارين نعرف بس حسي الزول أدرك ركعتين مع الإمام وفضل له ركعتين الزول قال بالبناء ما قلنا شنو بيجيب الركعتين بيش فاتحة فقط دون الصورة والزول قال القضاء بيجيب شنو فاتحة وصورة عندنا بنقول أيهما أحوط هاي زيارة الصورة شيخ إبراهيم اللي حس ولا ما له حس ما هو الأحوط ها ليش نو كان إحنا أصلا خلينا الصورة ما خلينا سنة لكن كان زدنا صورة والصلاة بتاعتنا صحيحة اتفاقا بل ثبت أنا نزلنا شنو حتى في الركعتين الأخيرتين أحيانا كان بيقرأ فوقي فإن المذهب كان رجع لأصله ولا ما رجع رجع للاحتياط بتاعه ودليل شنو معه ولا كيف يعني إذا كون تجيب الركعتين التانيات دي بفاتحة وصورة أحوط لأنه في خلاف، واحد قال نجيب والثاني قال ما نجيب، انت جبتها الدرة شنو؟ خلاص ما في حاجة، هو منصوص في الأخضر ومنصوص في السنة وبه الفتوى عندنا. التعمد في قول بالكراهة، في قول شاذ ببطلان الصلاة، في الفقه المالكي قول شاذ ببطلان الصلاة، قول بالكراهة ده في التعمد. أما الوارد هناك حسب الأرض في السنة نزل أكثر ما كان يفعل يقرأ شنو، ما يقرأ في الأخيرتين بالسورة، وأحيانا يقرأ بالسورة. حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا سريح، أيوة حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، قال أمر لا أدري ها أي صلاة بي، فقال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وعسيلة، يعني صباح ومساء، قلت سبحان الله صباح ومساء ثلاثا. أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه، نفخ الشيطان التكبر، قال نفخ الشيطان التكبر بتاعه، الزول المتكبر شنو يا أخوانا ما بتنفخ، التكبر بتاعه، ونفثه بيقول شنو، قال الشعر، الشعر الواحد ده الشعر قال شنو، من نفس الشيطان، النفس ما هو البيجي ماري بمثابة النفس بالسين، خطيت بالك شر النفاساتي، قال النفخ الخفيف والذي لا ريق فيه هو النفس، يعني معناه الشعر مدد، يعني كانت تقول مدد شيطاني، خد بالك جدا ده شعر الغيرة صحيح. الحديث نفع براء مولانا شيخ عثمان، عرفنا نفخ ايه شنو؟ النفخ شنو؟ التكبر، ونفسه قال شنو؟ الشعر، يعني الشعر ده مدد من مني أخوانا، مدد شيطان، ليه بقى مدد شيطان؟ انت بتقول الشعر عمشي راسك كده وكرعينك كده وبيتكم كده وأهلك كده، هو يقول وأم انت كده وحبوبتك كده وأمك كده، ما هو الشعراء يتبعهم الغاوون، ده معناته شنو؟ هذا هو معنى نفسه. ها وأما شنو همزه؟ الخطرات، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أي الخطرات، الخطرات شنو؟ ها عملت شنو؟ ها عملت شنو؟ كده يجيب لك الخطرات بتاعت الدنيا دي، هذا هو الحديث. قال اللي هو الراوي بتاعه شنو؟ نفسه قال الشعر، ونفه الكبر، ها قال وهمزه قال شنو؟ المؤتة، المؤتة قال براد بها هنا شنو قال؟ قال المراد بها هنا قال الجنون، والهمز في اللغة قال العصر، والهمز في اللغة الخطرات اللي هو بيخطر عليه، يعني طبعا هنا قال وهمزه الموت، من الهمز ما عرفناه وقلنا الخطر اللي بيخطر عليه، والشعر والراوي بيقول لك شنو؟ قال الموتة، الموتة شنو؟ ما قال لك الجنون، والجنون هو شنو يا اخوانا؟ الجنون شنو؟ ما يأتوا الإنسان، يأتوا ما لا يحضروه، حضورهم هو المسبب للجنون ذاته، عرفنا؟ هذا الشيء اللي امر ربنا سبحانه وتعالى نزل عنه يتعوذ منه، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب شنو ان يحضرون، معنى ان يؤتون بها الموتى، واضح ده. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة الرجل النافع بن جبير ان النبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكرنا، وهو شايف هناك الرجل ما قال ما عرف ايات صلاه، شيخ الطاهر ده بيقول في صلاه الفريضه في الظهر ولا العصر، قلنا خلاص يعني ما تقولها في الفريدة، ايوه نسمع تقول الله اكبر كبير الله اكبر كبير، نقول في اذان هنا ولا في ليله اقول في ليله بيجا، لا لا بعد ما يكبر تكبيره الاحرام يجيب الكلام ده حتى يقرا الفاتحه يقرا السوره. بعد ما هي تكبيرة الإحرام يجيب باقي التكبيرات دي والتحميدات دي، ها وبعد ده حتى ما يقرأ الفاتحة، بعد ده حتى ما يقرأ السورة، حتى ما يتم صلاة، واضح ده. ها حدثنا محمد بن رافع أخبرنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح أخبرني زهير بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال سئلت عائشة بأي شيء كان يفتته رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. قيام الليل بالدبي شنو؟ فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد قبلك. كان إذا قام كبر عشرا. ها الوهلة الأولى هي صلاة الإهرام ليس صلاة الجنازة. الوهلة في إنه وهلة صلاة الإهرام ولا شنو؟ في التكبيرات بتاعت الجنازة اللي بيكبروها الكثيرة دي. الوهلة من الإهرام؟ إيه؟ ولا ما في؟ ما فيها أي ما الأولانية ما هي اللي تبدأ بها الصلاة يعني هاي ما هكذا دي تكبرها وهي شنو ما بتدخل ذاتي في الصلاة ما بتقول إنه كان بتكبر عشرا وحمد عشرا وصبها عشرا وحلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. الحتة اللي بيقول فوقها ما تبقى ضيقة. قال أبو داود رواه خالد بن معدان الربيعة الجرشي عن عائشة نحوه. والحديث صحيح. حدثنا ابن المثنى أخبرنا عمرو بن يونس أخبرنا إكرمة حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت كان إذا قام من الليل كان يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرة. ما قلنا متى مع اللهم جاءت تنجيس البارة شنو ما قلنا ما منصوب فاطرة السماوات والأرض عالمة. شوف ده كل شنو تابع لي اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق. كان الناس يختلفوا من الحق يعني واحد ماشي جاي وواحد ماشي جاي أنا وريني الصواب من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. ده كله ثناء على الله عز وجل. مثلاً كان يقول وبعد حتى ما يخش الصلاة. حدثنا محمد بن رافع أخبرنا أبو نوح القراد أخبرنا إكرمة بإسناده بلا إخبار يعني ما قال أخبرني ومعناه قال كان إذا قام بالليل يعني بإسناده ما قال أخبرنا ومعنى الحديث ذا بيساوي الحديث السابق له. كان إذا قام بالليل كبر ويقول حدثنا القانبي قال مالك لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله ووسطه وفي آخره في الفريدة وغيرها. شايف ده أبو داود يقول لكم أنتم المالكية إمامكم قال ذلك والراجع عند المالكية شنو يا أخونا خلافه في صلاة النفل ما عجزتم أما في صلاة الفريدة حسن إحنا المالكية بنقرأ تقيف فلنجيب للآية تدعو أي ما عشان كده أي زلدار يعرف المذهب بيرجع لشنو أخونا لأهل المذهب عشان ياخذ شنو الكلام من أرباب المذهب. لا من تنقل أن أي مذهب الناس آخرين رووا الكلام ده ما موجود لكن هل هو راجع عنده ما بتعرف الراجع إلا ترجع للمذهب شنو بيعينه. عشان كده أخونا الهندي ده الشرع أوجز المسالك بتاع الإمام مالك كان علامة عالم متقن. أي مسألة دار ينصبها الإمام مالك رضي الله عنه ينقلها من كتب ثانية يرجع للدرديري ذاته ويرجع للدسوسي ذاته ويرجع لخليل ذاته ويرجع لصاحب الرسالة ذاته ويرجع للأخدري ذاته يرجع له ويشيل منه مباشرة يقول له دي شنو هي الكتب الموجودة في الصحة التي يقول بها المالكية. لكن لا من تنقل أن أي مذهب من كتب ثانية في أقوال ضعيفة وغير ضعيفة فصل أبو داود ما قال مالك قال كذا هل هو معمول به عند أصحابي أصحاب عندهم روايات أصح من ذلك واضح ده ولا شنو؟ حدثنا القانبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد. منو يوم كان بيسألني شيخ أبو بكر قال أنه ابن القيم قال الواو دي ما في ربنا ولك الحمد اللهم ربنا شوف ها طيب حصل دي الرواية دي جمعتين ولا ما جمعتين صحيح ولا ما صحيح دي من أكياس ابن القيم كمان شايف اللهم ربنا هم عندنا ثلاثة روايات اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد والكل صحيح أيوة يعني هو دائما نقول اللهم ربنا ما نقول يعني ولك الحمد. أيوة يعني هو غزو من حيث العربية ما تصحيح يعني من حيث العربية. أيوة يعني تقول اللهم ربنا نقول شنو لك الحمد والصلاة. طيب نقول اللهم ربنا. طيب ما في كأنه ليس التقدير. وابن الغيم ينشغل بالنحو شديد وكان بيعرف النحو ويدريه. نتيجة أخونا في لغة العرب ما في تقدير. يعني قلنا اللهم ربنا الله وأنت الذي لك الحمد وأنت الذي لك الحمد. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا وخالقنا وأنت ربنا الذي لك الحمد. التقدير كده في العربية. أيوة كده. وبعدين الناس اللي رووا الكلام ده ما كان حجة في العربية ذاته. الناس ذاته رووا الرواية دي شنو قلنا حجة في العربية. أي مرت على شنو على الجهابذة من أهل اللغة. ما في ذلك كان بيروي الحديث يا أخوانا. الناس اللي رووا الحديث ما بيعرفوا اللغة ديل ما هم البارزين في الساعة. أنه عندهم شنو على الحديث قال وسامي الحديث باختصاري عن فهمه كمثل الحمار فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته. بس يوتي في الألفية ما في ذلك. البخاري روايات وللبخاري رباعيات في سالب الحديث نيرات. وقال لا يكون المحدث محدثا حتى يكتب أربعة مع أربعين كأربعين مثل أربعين لأربعين بأربعين أربعين. الروايات دي ذكر منها جنو اللغة النهو والصريف وكده. دي قال لا بد ما عندك ليه. قال ولا تطع في الحديث إلا تقرأ جران تعطنا دي إبادة دي حساري كده. قاعد توري الولية في البيت وتوري خالق وتوري جارك دي كده دي إبادة دي. أما تبقى عالي الله وقال البخاري وغير ذلك دائرة آلات شاكوش وخريك وعزبة يا عزب شغل عبادة عزب شغل عزب عبادة هذا شغل لي شغل عبادة أجر كثير إن شاء الله. أي لا لا هنا عندنا في المغرج اللهم ربنا ولك الحمد بس كده بنجيب هنا عندنا في روايتنا. طبعا لا من ورد سيله في الحديث في اصل المذهب هناك ما في لكن متاخر المذهب الدرديري والسفتي دي جابوا الكلمه دي قالوا ما في معنى تقال لانها ثبتت في السنه. الدرديري في الحاشيه بتاعته شايف مش الدرديري الصاوي في حاشيته على الدرديري. اي الصاوي في حاشيته على الدرديري ذكر الكلام ده ان شاء الله كما خان الهبز وبر شنو السفتي ذكروه ذلوا قالوا ما في حاجه طبعا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله قد رأيت بدعا وثلاثين ملكا يبتدرونها. بتدقيقين كم ملك قلنا؟ 12 عشان دي براها ودي براها. أي وأيهم يكتبها أول شايف الشغلانة دي بس. قالوا هنا في رد أخوانا اللغوي الإمام الجوهري صاحب الصحاح صحاح للجوهري مؤلف قاموس في اللغة العربية قال شنو يا اخونا؟ قال كلمة البدع شنو؟ يختص بما دون الـ20. تقول بدعة 10 رجل وكذا بدعة رجال بدعة شنو اقل من 20 قال. والحديث يقول شنو؟ بدعة 30. اللغة من سيدة ذات النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيه رد على ان شنو قال البدع ما يتقول اكثر من شنو للـ20. ايوه يبتدرونها ايهم يكتبها اوله. شايف؟ حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد. شوف ده كل شيء من الروايات جاءت مطلقه دي كانت تفسرت ولا كيف؟ على ان الدعاء ده كله الذي يقال عندنا شنو يا اخوانا في صلاه الليل اللي هي النفل مش في صلاه الفريضه. كان اذا قام الى الصلاه من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ذات الموت ذاته والارض ولك الحمد انت قيام وانت قيوم. القيام والقيوم معناه واحد. ده في علم التصريف بيوريك على انه شنو في حاجه اسمها الاعلان. قيوم قيام الالف دي هاي بتقوم مقام الواو والواو يقوم مقام الالف. قيام السماوات الارض القيام بمعنى القيم القيم اللي يدير معنى المدبر السماء والارض انت. ها ولك الحمد انت ها رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك الحق. الحق اسم من اسماء الله عز وجل وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت ما أسلمت إلا لله إن قدت لك وبك آمنت آمنت بالله وعليك توكلت وإليك أنبت الإنابة الرجوع وبك خاصمت. فان خاصمت الناس نخاصمهم في الله مش عشان نفسي أو لا غير ذلك. وإليك حاكمت. شوف بها الغلبة الناس تتحاكم إلى الله عز وجل. شايف تتحاكم إلى الله عز وجل تحكم شنو أخونا شرع الله سبحانه وتعالى اللي قال شنو. وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. كلمات طيبة صمحة للخائفين من دعم الكلم. حدثنا أبو كامل إن أخبرنا خالد بن يعني بن الحارث أخبرنا عمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال أخبرنا طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد. لكل إخوانا تبين لنا أن الدعاء كان شنو في الليل لصلاة التهجد. التهجد ذاته معناه النوم وصلاة التهجد معناها صلاة النوم. يعني صلاة بعد ما تنوم تقوم حتى ما تصلي عليها معناه ومن الليل فتهجد به نافلك لك صليها صلاة الليل هي صلاة التهجد. حجوا وهجدوا بمعنى نوم ومبصرة. شايف كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معناه والحديثين كل واحد. حدثنا قتيبة بن سعيد ابن عبد الجبار نحوه قال قتيبة أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن أمي أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة لم يقل قتيبة رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة ثم ذكرنا حديث مالك وأتم منه زي الكلام الجبيل ده الكلمة اللي انت قلتها دي. شوف كمان جاءت تاني في حاجة أخرى. حدثنا العباس بن عبد العظيم أخبرنا يزيد بن حارون وأخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا. يعني الحمد لله الحمد لله كثير لحد ما ربنا يقول أنا رضيت بالحمد. وبعد ما يرضى من أمر الدنيا شايف من أمر الآخرة شايف يعني حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى قال من أمر الدنيا والآخرة يعني قدر أشياء في الدنيا والآخرة كله قدر يعني ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا. يعني الحمد رب يعني قلت الحمد لله كثير كثير كثير قدر ما يكون شنو يحصل الرضا في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. ولما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة قال فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا فقال يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا قال ما تناهد دون عرش الرحمن جل ذكره. ما بقت أقل من العرش لا من وصلت للعرش الكلمة دي ما تناهد ما وصلت لأقل من العرش وصلت للعرش. باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ده برضو من دعاء الاستفتاح. حدثنا عبد السلام بن مطهر أخبرنا جعفر عن علي بن رفاعة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سيدنا الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الدعاء بتاع الاستفتاح طبعا الزول اللي بيقرا العلم لابد أن يكون الأشياء دي على الأقل تكون حافظ ليك ولو دعاء واحد من الأدعاء التكبير. وبيظهر الفرق بين الزور اللي بيقرأ الحديث والزور اللي بيقرأ الفقه يقضون الحديث. كان قال لي دعاء الاستفتاح قلت أنا في مذهبي ما لكن ممكن من الممكن أنك تكون شنو أنت ولو ما أخذ في مذهبك تكون أنك بتعرف دعاء الاستفتاح. يعني ما ممكن يكون شو اسماء ممكن أقول لي دعاء الاستفتاح ولا أنا يقول ما بعرفه يبقى لي شنو أنت أنك أنت شنو ما تكسر ذات المفتي لأنك قريت الفقه ما قريت الحديث. والقرى الحديث ما قرى الفقه برش ما تصلح ان تكون مفتي. عرفنا الحته دي مولانا؟ ما كده يعني حس مولانا يعني ناس قال لهم انه الصلاه عندها استفتاح. نعم عندها دعاء الاستفتاح وثبت بالسنه الصحيحه واخذ به ائمه اجله. يجي يسالهم مولانا شيخ عثمان دعاء الاستفتاح كيف يقول؟ والله ما بعرفه. هنا في نظرنا بنقول شنو؟ تعرف اي حاجه من العلم. انت معناتها قريت جزئيه معينه بس فقط ولو ما في مذهب شنو انك تعرفه. قلنا العلم شنو يا مولانا؟ تعرف بس دي هو العلم. العلم مش انك تعرف حقك خاص تعرف حق الغير ودليل اللي بيستدل به ده هو العلم. بعرف حقي ده بس وخلاص ما بعرف اي حاجه. حبوبتي وعمتي وخالتي لا خالة فلان هو عنده خاله يبقى لسه يبدا. ايوه حصة طلعت لنا الحتة دي مولانا. يعني ما يجي يسأل الإنسان يا أخوانا شنو الشيء وكل شنو يا أخوانا ما عنده. في حاجة اسمها بيسموها يا أخوانا شنو ثقافة أنا في الجامعات بيجيبوها. الناس في الجامعات في النظم بتاعتهم بيجيبوا حاجة اسمها ثقافة. ده نظام كويس مرة واحدة. أي علم من العلوم المهمة ولو ما مجال تخصصك يدوك المدخل بتاعه. ولا ما واضح؟ أي علم ولو ما من علومك يدوك عنه شنو؟ مدخل. يعني هسه مثلا انتوا أئمة 20 30 إمام كلكم قريتوا الفقه والحديث واللغة والتفسير. لكن ما قريتوا شنو مثلا؟ ما قريتوا جغرافيا. ما قريتوا الفلك. ما قريتوا الأحياء. ها مثلا زي شنو؟ ما قريتوا مثلا فيزياء، ما قريتوا كيمياء. نقول أنا بجي بقدم لكم ثلاثة محاضرات في الفنون دي. وجغرافيا دي شنو؟ نفصل عليكم. عشان انت تكون بدورك كفقيه تقول يا مولانا هسه جغرافيا كذا، ما الشيخ يقول انا ما بعرف جغرافيا، لا لابد يكون بيعرف جغرافيا كذا معناها شنو. مولانا زول عالم يقول انك انت هسه تقدر تتحدث عن الحجم الحج وكذا ومكه وغير ذلك. الشيء اللي انت بتذكره كله موجود في الفقه فيه، لكن شنو؟ مذكور هناك زمان باسم حصل له مذكور شنو باسم اخر. اذا يبقى زول اللي بيفتي الناس لابد يفتيهم بشنو؟ بالاشياء الموجوده عندهم هنا ده عشان يوريهم اياها. مش هقول له شغلها بس عشان يعرف انك انت الكلام اللي بتقوله ده، يعني انت ما تكون في عالم وتكون شنو غايب عنه. تقول لا انا ما بشتغل بالزمن ده، لما من كونك تعرف الزمن ده ذاته ما جزء من العلم ذاته. ابن ابي الله ابو الحسن الادبي قال وينبغي ان يكون العالم عالما باحوال اهل زمانه. ابو زيد بتاع الوهابيه ده ايام الفلسطينيين قبل 4 سنوات كان بيكتب في الاسرائيليين بيدقوا في الفلسطينيين والمسلمين في العالم كلهم بيعجوا ويبكوا ايه وايه بيكتبوا وغير ذلك. جابوه في جهاز الاعلام في التلفزيون بتاعنا بيقول نعمله معه لغايه الصحفي ما زول موسوعه في مجاله ممكن يكيشك لو انك انت ما بتعرف حاجه، لكن لو انت بتسمع ساكت بسيط ما بيكيشك في المجال ده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فالليلة معنا صاحب الفضيلة الشيخ موسى إسماعيل صاحب العلم وصاحب المعرفة، ونحن في هذه الأيام المباركة في هذه العزمة العالمية وهي عزمة الفلسطينيون مع الإسرائيليين وهذا الاتحاد وهذا الشراد وهذا القتال. هنا أولا نسأل الشيخ موسى عن فلسطين هذه رقعتها من حيث الجغرافيا. نعم ما يقول فضيلة الشيخ سألوا زي ده ما يعرف أنه فلسطين ذات جغرافية محلها وين، لكن يعرف أنه نصر فيه كفار مشركين ضلال عباد الناس أوصان تواقيت، لكن ما يعرف أنه رغعة شنو فلسطين بتضعفية كيشو حسنتين العلم ده كونه أي علم ما يدرس ذات الدوك ملعقة ملعقة منه كويس ولا ما كويس يا غدوس. ايوه ملعقه ملعقه دي كويسه ثقافه الجامعات اللي بيجيبوها دي يسموها ثقافه مدخل كده يجيب لي علوم كثيره علوم اداريه علوم شنو كل الدور اللي في الجامعه بس ملعقه ملعقه الاطلاع صحيح ممكن تطلع عليه وتعرف انه حاجه اصلا ما قرينا القانون بس يجي يدوك شنو مثلا الاطلاع بس يطلع عن القانون ده وجاي تسيد الوضع وبيسد شنو انت كدور زول عالي وفقيه بتفتي لا بدك تعرف عشان تعرف اللخبطه ترد عليهم لكن ما هناك تعالوا ما اعرف الكلام ده. ثاني يوم عندي الزول اللي كان بيقدم لي البرنامج هنا عبد الرحيم يوسف تعزيني له داني قال لي يا اخي ابو زيد جه سالوه وكذا سوى شغلانه دي ولخبطها ما يعرف يا اخي تحضر لنا يعني حلقه نقدمها هنا في التلفزيون الاولى بالنسبه لفلسطين ورقعتها هنا عندي مراجع في المساله. مشيت راجعت الحمد لله جيت قدمنا حلقه كانت سما من حيث التاريخ وفلسطين ومتى سكنها المسلمون وخطوها 200 والتنقلات اللي حصلت فوقها والجغرافي وكتبجوها في التلفزيون جايبين لها شنو يا اخوانا دي على وشنو هنا بتاع هنا تقولوا هنا وبيجيب لك الصوره مباشره. الشاهد بس لكونه انك انت شنو لابد ان يكون تعرف الثقافه بتاعتهم البسيطه دي. المسرحيات اللي بيجيبوها دي في الموبايلات دي انه الرجل سالوه قال له شنو قال لي مولانا اول حاجه مولانا شيخ فاروق ايضا مثلك البطاقه الشخصيه قال البطاقه الشخصيه خليتها في البيت. قال ما شيء واحد قال ما شيء واحد وهو كمان مولانا في الاستلام بطاقه شخصيه تقول أنا عثمان محمد حاجم ولدت بمدينة كيت كيت كيت ودرست على الشغل فلان وفلان كده عندهم لغة في كتاب صغير فقط الرجل يسموه لغة الصحفي ها شيخ طارق قال لك الكتاب ده مالو كويس معه عشان ما يجي يقول لك بطاقة شخصية تقول لي كتاب أيوة شايف كلام شغنا أبو الحسن أنا ده يشارها الرسالة وينبغي أن يكون العالم عالما بأحوال أهل زمانه الشيخ محمد متولي الشعراوي الموسوعة الرجل الصالح العالم ده المصري أي علم موجود كده في الصحراء إلا وشنو يعرف أنه حاجة لا ما يتكلم تقول أي حاجة بس تقول في الدنيا يعرفها كده زي ده ومن اتلاع وما في ظل يتحصل علم كونه كاتب كتب بس كده معينة تبدأ علم قال أي كتاب بتعلقه طبع موجود إلا قال كتاب كده بتعلقه بس طبع موجود هنا في بلدنا دي ومصر ويها بلد الكتب قال اتلاع تعالي يعني جنون في اللغة ساكت يتلاع تعالي على أهداف الكتب مش مئات ولا عشرات تبقى على 200 تبقى على دين بس يقول بيتكم وبين عمتك وخالتك إن الدار توسع شغلان اللي تقرأ كثير فكن مفلغا فالأمر أبلغ زي ما قال صاحب الإجرين أيوة الدرس الليلة قدنا وانا سيحونا نرجع لدرسنا أيوة حسا وقفنا وين أيوة سبحانك اللهم قلنا إذا شنو مولانا ينبغي أن يكون الإنسان شنو يا أخوانا ما يسألوك عن الافتتاح أقول مولانا أيوة الدعاء بتاع الافتتاح كيف أقول والله يا أخي أنا ما حافظ واحد بيشوف زينا أنك أنت شنو ما قاعد تصلي ولا شنو وكيف تصل أن تكون مفتي كده بس يعني دي لابد تاخدها في حسبانك قال يعني شنو غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ فشان يعني تعالى قنا الله سبحانه وتعالى الجد بمعنى قنا قنا الله عز وجل هو الغنى قال أبو داود هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن قال مرسلا الوهم من جعفر وجابه موصول لكن الحديث مرسل وهنا لا بعد ده شنو مصححينه حدثنا حسين بن عيسى أخبرنا طلق بن غنام أخبرنا عبد السلام بن حرب الملائي عن جليل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يعني تبارك اسم الله عز وجل معناه تشنو كسرت بركة اسم الله عز وجل وتعالى جد الله عز وجل معناه تعازم غنى الله عز وجل وعظمته ومكانته بعد ذلك كده زي ده ولا إله غيرك قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكر فيه شيئا من هذا داري وريك الحتة دي على أنه في واحدين يروا ذلك وواحد لا يروا ذلك باب السكتة عند الافتتاح الله أكبر وبعد ذلك تسكت حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكتة إذا فرق من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع قال فأنكر ذاك وفي رواية ذلك عليه عمران بن حسين قال أنا ما بعرف الكلام ده قال فكتبوا في ذلك إلى المدينة والجماعة كانوا شنو يزن في غير المدينة كتبوا في ذلك إلى المدينة قال إلى أبي فصدق سمرة قال لك كلام صحيح أن صلى الله عليه وسلم كان كبر كان بيسكت وبعد ذاك كمان شنو انتهى من الفاتحة والسورة هنا انتهى من الله طبعا هنا جايبنا ثلاثة وجايبنا اثنين جايبنا بعد الفاتحة ولا الضالين آمين بسكت يديهم فخشنهم يبرو الفاتحة فيها بالسورة ده مذهب هاي شايف والثانية كما شنو هنا دي بيقول شنو دي بس بتاعت الفصل قالوا انتهيت من الفاتحة والسورة ها ما تقول شنو نعطيناك الكوثر وصلى ربك وانهرنا شانك هو الأبتر الله أكبر لا لا إن شانئك هو الأبتر بالسكتة بس إن عشان تفصل بين شنو الله أكبر وبين القراءة بعد ذلك الله أكبر دي هل بيقصد وعينا شايف هاي لا لا الفصل اللي عملوا إذا فرغ من فاتحة الكتاب شايف وصورة عند الركوع من فاتحة الكتاب دي قلت هذا صورة عند الركوع حديث معروفة طيب قال أبو داود هذا حميد ولوين هنا هذا كذا قال حميد قال في هذا الحديث وسكتة قال إذا فرق من القراءة نجيبها من القراءة كلمة شنو مطلقة. حدثنا أبو بكر بن خلاد أخبرنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن بن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتين إذا افتتح الصلاة وإذا فرق من القراءة كلها. فذكر معنا يعني شنو حديث بتاع يونس يعني بمعنى يونس زي الراوي الثاني ده. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد أخبرنا سعد أخبرنا قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حسين تذاكرا شاف عمله مذاكرة ديزكر وديزكر كل واحد يقول كيف حسين ده بيسووا كيف ورقوا كيف حديث الورث وقول كيف. فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين سكة إذا كبر وسكة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حسين فكتبه لذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه فكان في كتابه إليهما أو في رده إليهما أن سمرة قد حفظ. أيوة الكلام ده صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيفعله. حدثنا ابن المثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد بهذا قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسنا دي كم بقى اثنين ولا ثلاثة؟ إذا دخل في صلاته دبتعة الافتتاح مشكلة وإذا فرغ من القراءة دبتعة الفاتحة ثم قال شنو بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم اثنين بس فقط. يعني يوم يعبر في آخر القراءة ويوم كمان عبر لهم بكلمة كان قال غير المغضوب عليهم ورب العالمين ده برضو كنا انتهاء القراءة بعد الفاتحة. قال أبو عيسى الرملي قال لنا أبو داود رواه عمرو بن عبيد ها فقال فيه ثلاث سكتات كمان. قال يا ابن سعيد الفوق ثلاث سكتات شنو؟ فقلت لسمرة فقال فعل فعل الله بسمرة وفعل. كيف الكلام ده؟ الله يسوي لي الله يسوي لي كيف يقول الكلام ده؟ نبنى عرفها سكتين ولا من يجيب ثلاثة سكتات يعني ما أنكر شنو يا أخوانا ثلاثة سكتات وجعل شنو يا أخوانا أنه دي سكتين بس فقط. وضعت المسألة ولا كيف؟ هاي ما دي بعد تدبير مع واحدين ما عدوها واحدين ما عدوها ما اللي هي شنو اللي هي شنو بعد انتهاء الصورة ما رو أنه شنو الفصل بسيط لا يعتبر فتح دي ما أسأق واحدة هاي ملاهز ولم يكن له كفوا أحد مش خلاص انتهت ما بيركع طوالي. هنا هو بيشوف شنو الناس اللي ما عدوها ما شافوا أن الفصل بسيط عشان كنا ما عدوها فتح. لكن ديك بتاع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أوجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وأنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. يبقى إذا دي جمعة طويلة عرفنا الحتة دي وبتاعت قراءة الفاتحة كاملة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسكت هم شنو مقدار؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد ذلك يبدأ ولقد وصلنا لهم القول مثلا وده يعني الرواية اللي ما ذكر الثالثة دي قلنا شنو جعلتها شنو يا شيخ يعني زي ما في لأنها خفيفة عشان كده قال جعلوها مراتب الأولى ثم في النص ثم الأخيرة دي. اللي في آخر الصورة ولا منها إلى الركوع أيوة أخف واحدة فيه. أيوة بعد التكبير قبل ال أيوة قبل الافتتاح الصلاة قبل السكتة دي ذاتها حتى في الافتتاح ذاته لما يسكت ذاته ما بيقرأ الدعاء ذاته قال الافتتاح ذاته قال الافتتاح ذاته هاي ما قراءتها ذاته السكتة اللي بيسكتها ذاته أيوة بيقرأها ذاته سرا. حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن فضيل عن عمارة وحدثنا أبو كامل أخبرنا عبد الواحد عن عمارة المعنى شايف عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة. شايف دي حديثات السكتة دي فقلت له بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة الله أكبر وبسكت، وبعد ذلك حتى ما يقول الحمد لله رب العالمين أو بسم الله الحمد لله رب العالمين، أخبرني ما تقول. قال ها، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني أو أنقني، نقني وأنقني القراءتين كلها جنو الكلمتين كلها جنو رباعيات، نقني مع ثلاث مضاعف وأنقني رباعي دشنو مفقوق بدون إدغام من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد، يعني نبقى نبي زي الشلي ندفوه بالكلام ده. وكون طبعا يذكر أنه زيل بنقوب الصوب والماء والعناية بالماء والبرد ده من باب الكنايات، لأنه النظافة حقيقة ما كانت شيء أقولنا بالموية ولا بالبرد. حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ده مذهب بتاع مشهور المالكية. أي وقلنا شنو يا أخونا القول الشيخ أبو بكر ضعيف ولا يا هو مجوز عدم الاتيان بالبسملة ضعيف، لا بد الناس يعرفوا ما في تلازم بين الشهرة وشنو الضعف والصحة، يعني ما دام مشهور المذهب الآن شنو البسملة في مذهب مالك ما في، والراجع أن البسملة في مذهبنا فيه وهو الصحيح وهو الذي تعيده الأدلة، واضح ده؟ طيب الحديث شنو قلنا؟ ما جابين في الحديث المعتل وإنه ما نسينا تدريب الرأي ولا شنو أخونا ما قرينا؟ الحديث عنده كم؟ 9 إلا واحد بخليه يبقى شنو أخونا؟ يعني أنه لا أستغل الاستشهاد فوق شنو 9. أها حس حديث سيدنا عرف قال شنو؟ غتاد بيروي عن سيدنا عنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ما قال بالحمد بالحمد دي اسمع الحكاية يقول لي أخوانا. طيب الحمد الحمد لله رب العالمين قال أنه ذا الدليل يدل على أنه شنو أخوانا الفاتحة شنو البسملة شنو ما كان يبسمله. طيب الحديث شنو أخوانا قلنا معل العلة بتاعته أن سيدنا عنس قلنا من المعمرين، وصول عن الكلام ده بعد ما كبر وخرف بعد الكلمات يقول أو ثاني يرجع عنها، لا من سئل وأجاب بهذا الجواب قال له ثاني عاد له السؤال قال له هوي تتأكد انظر ما تقول، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اعتذر بأنه شنو كبر وقال في أشياء كثيرة ما بتحدث. دي شنو ده المدخل اللي دخل ابن عبد البر وعلق رسالة كاملة وبين شنو يا أخوانا أن الحديث معل. إذا يا أخوانا شنو الحديث من حيث الإسناد شنو يا أخوانا صحيح، يعني ده لكن عنده شنو إلا، إذا العبارة بتاعت المحدثين بتقول لي مثل هذا صحيح معل صحيح معل، ما بيقول بيعرف الكلام ده إلا أهل السنان ولا المتمكنين فوقه. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا كمان دليل للمالكية من حيث شنو يا أخوانا عدم جيبتكم لجميع أخوانا للتكبير بتاع الافتتاح. مولانا انتوا مزدوا على الافتتاح سبق لنا قبل ما قاعدين تجيبوا انتوا، اما ده دليلهم حديث السيدة عائشة وحديث سيدنا عنك هذا شنو ما مستدل به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة قال بالتكبير والقراءة، والناس الجايبين الحديث بتاع الافتتاح قال شنو بالتكبير نعم والقراءة نعم لكن بالقراءة بعد شنو دعاء الاستفتاح، قال ما ينافي ذلك. أيوة والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، شايف الركوع أي أيوة نسختكم هنا قال بالحمد أي وين دي أيوة هنا ولا الكلمة أيوة طيب دقيقة أيوة يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد شايف بالحمد لله رب العالمين أيوة دي ما في اللغة، نرجع ما في حاجتين قلنا حكاية وعدم الحكاية، كان حكينا نقول شنو بالحمد لله رب العالمين قصتنا النفس اللي وردت في القرآن، ما في القرآن وردت مرفوعة ولا مجرورة، مرفوعة عشان كده تقول الحمد لله رب العالمين، ولو قصدت الجر تقول شنو؟ بالحمد لله رب العالمين، معناتها جريت اللفظ. الحكاية أفضل من الجر عشان تجيب الآية زي ما هي. وضعت المسألة هنا تدوجنا سورة المؤمنون جسمها شنو الحكاية الأصل شنو سورة ما مبتدع وهو مضاف والمؤمنين شنو مضاف إليه يكون إذا مجرور بالإضافة على مجرد شنو الياء المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها يعني كان نقول سورة المؤمنين حسي المقرر عندنا في الساوية للجلالين يجوز الحكاية ويجوز شنو يقول الإعراب يقول سورة المؤمنين نبان الكلام في التفسير وسورة المؤمنون سورة المنافقون مولانا داير نحكي كلمة شنو إذا جاءك شنو المنافقون داير نحكي أهذات نقول سورة المنافقون ولو حبيت نجر شنو نقول سورة المنافقين الاثنين كله ورد طيب الشرط هنا في الرواية الناس اللي بتروي منهم الحديث كان ورد بلفظ في الرواية مرفوع تجيبه مرفوع كان ده منصوب تجيبه منصوب الحكاية جائزة والإعراب جائز والحكاية شنو أخوانا أقرب إلى الصواب لأن شنو يعني حكاية حفظ القرآن أفضل من شنو يعني تغيير إعرابه والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسوي ذلك في الركوع الرافع بعديل ولكن بين ذلك لا رفع ولا خفيف وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد قال حتى يستوي قائما ما تعمل شنو زدت تلك رجعك قبل ما تصل لمحل ترجع كده لا لا لا بد تستوي عديل وبعدك تمشي وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائدا وكان يقول في كل ركعتين التحيات والتشهد المعروف ده وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ده الدليل كان ذات المالكية وكان ينهى عن عقب الشيطان عقب الشيطان يقولنا شنو أقولنا وعن فرشة الصبي كون الإنسان يلم العقبين وبعد ذلك شنو يجلس من فوق على ما مكروه إلنا وكان يختم الصلاة شنو بالتسليم في حجة على السادة الأحناف لمن قال أبو حنيفة شنو أقولنا عن الصلاة معناتها شنو ممكن بالكلام الأجنبي الحديث بتاعي ومتى ما بيشهد له نقولنا شنو دي الضرورة انتقد الوضوء ويبتدى شنو بدون نقد الوضوء تقول يمر بالكلام الأجنبي عشان كده الحديث ما بيصح للاستشهاد لهم حدثنا حناد ابن السري ايوه يعني الانسان ما يفترش افتراش السبع كخطيت الايدين كده في الركوع ما تنقل كده الصبع الاسد ما بيربط كده والكلب الرده بتاعته ما كده كخطيت الايدين ترفع عليه كده دي حاجه متى مع انك اتخليت اي ده بس طبعا الناس بيعملوا عادين لتقول جسمه لتقول الجسم انه الاصابع زول حصل سمين الاصابع كده ما بتشيله تعرف الكلام ده حصل سمين شنو خفاف ممكن اصلين ثلاثه يشيله زول هنا ما يشيله ما في معنى من ذلك وفي مساله زي يسموه العجن في الصلاه العجن في الصلاه العجن في الصلاه معناتها كونك شنو تدمدم الايدين عشان تقدر تستعين تعتمد عليهم كان الحاجه دعت لكونك انت تعتمد عليه تاخذ ايدك اصبعك بزي عشان تعين اليد وكده عمل كل ما في حاجه في دليل بتاع العجن ورد لكن النووي ذكر ان الحديث ضعيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجن في صلاته لما ترجع الى جامع الصغير في عرف كان كان كان كان العجن الاعتماد شنو يا اخوانا على اليدين الشاب حتى بيقوم شنو طب ورجل الكبير لا ميزار يقوم شنو اللي يسوي كده ده اسمه العجن الشاعر قال فاصبحت كنسيا واصبحت عاجنا وشر خصال المرء كنت عاجنا يعني هسه كبرنا بقينا نقول شنو كنا زمان ساعات كنا شباب كنا والله الحته دي تجي جاري والله تركب مره وادي كنا زمان العربي والله ما بنمسكنا بس بالنص كده فاتي ما انا بقيت كنسيا واصبحت عاجنا كان جدا ربما امسك امسك حتى ما تقوم ده العاجن قال شر خصال المرء قال كان بيقول كنا وبقي عاجن ده قال شنو جرجر السبعه بس كثير ايوه كده زي ده قال شنو حدثنا حناد بن السري حدثنا ابن الفضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت ها علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها النبي عليه الصلاة والسلام قال ربنا سبحانه وتعالى أنزل له سورة جبيل والحديث في صحيح مسلم وموجود في السنن بتاعت البيهقي زي ما رواه أبو داود الحديث صحيح قال الله نزل لي سورة ولما جدار يحكي سورة نزل هنا جاب بسم الله الرحمن الرحيم، ده دليل يدل على شنو؟ على مذهب الجمهور، وهو حجة على المالكية اللي قالوا شنو الإمام مالك رضي الله عنه قال ما في بسم الله الرحمن الرحيم إلا التي في سورة النمل، دي من ضمن الأدلة اللي مولانا شنو وردوها عليه. هذا أبو المالكية ثاني يرجع يقول شنو، ثاني يرجع يقول وقال عنه سلم للفصل بس فقط، لكن ما قال على أنها سورة شخصا. وقال لنا الكلام ده ما قال لنا، إنما كانوا قال أنا نزل لي سورة، والسورة هنا الشاهد هنا يا شيخ عثمان بدأ بالبسملة، أنا قال على أن البسملة اسمه آية منها ده كده عندهم وجميل. قالوا من حيث التلاوة كون الواحد جدار يقرأ القرآن من البغرة للناس كون فجأة أول أي صورة تعمل البسملة، قالوا ده ما موضع اتفاق، لكن كلامه في كون التلا من تجد التي تبقى في الفاتحة ما مختلف هو هل هي آية منها ولا ما آية منها، وقالين قالوا آية منها ولا ما آية منها. طيب البسملة من البقرة للناس تسوق القرآن لما تجي لآخر أي سورة تعمل البسملة ما عدا البراء. طيب تعمل البسملة، هل البسملة جزء من القرآن أم للفصيل؟ الجمهور بيقول هي ذاتها آية منها، وهذي لك يقول شنو للفصيل. الشاطبي قال فلا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، في الأجزاء مخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويستنبئونك أحق هو، تجيب الاستعاذة والبسملة. وإن شئت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستنبئونك أحق هو، وإن شئت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويستنبئونك أحق هو. كله قال النبي عليه الصلاة والسلام في السياق بتاعته. أها قال حتى ختمها، قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة. وسجر وان ابن عباس يقول الكوثر الخير الكثير، حفي منعقب بين الحديث البحر ذاته من الخير الكثير. حدثنا قتل بن نصير، أخبرنا جعفر، أخبرنا حميد الأعرج المكي، عن أبي شهاب، عن عروة، عن عائشة، وذكر الإفك، ذكر قصة الإفك. قال شنو؟ قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه بعد ما الآيات نزلت، وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني معنى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الاستعاذة ولم يذكر فيه البسملة. قال أبو داود هذا حديث منكر، لأنه الحديث بعيد يا أخوانا. أيوة عرفنا الحتة دي. قال شنو منكر، قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا شنو هذا الكلام اللي هو شنو أعوذ بالله الاستعاذة دي. قال على هذا الشرح، وأخاف قال أن يكون عمر الاستعاذة منه، قال من شنو من كلام حميد. حميد ده وينو يا أخوانا؟ أهدى الرواد، لأنه لاهج ما بيقول حدثنا قطن بن نصير، أخبرنا جابر، أخبرنا حميد قال عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، وعبد الرحمن بن هرمز ده كان بيروي من أبي هريرة طوالي مباشرة. بكل هالأدلة اللي بتدل على أنه شنو يا أخوانا عندهم، على أنه البسملة معناتها هل هي آية منا ولا ما آية منا، دي هي المسألة مولانا. الشرح عنده كلام كثير، والمسائل الموجودة عندنا شنو يا أخوانا في فرونا، لكن من الأدلة بتاعتنا يا أخوانا المالكية ما يفوت علينا في الحديث القدسي، الحديث صح. رب العزة تبارك وتعالى في مرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال شنو، غصمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذا قال بسم الله الرحمن، إذا قال الحمد لله رب العالمين، قال حمدني أبي ومجدني. الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بشني أخبر بالحمد، وما بدأ بسم الله الرحمن، ده دليل سأل مالكين ونعم. شايف باب من جهر بها، عشان كده شنينا لاهج العلامة ابن المنذر المالكي صاحب الترغيب والترهيب، قال زل وأنكر، طبعا دي ما قاعدة مضطردة، زول أنكر حرف واحد من القرآن كافر مرتد، لكن زول اللي قال أن بسملة منه ولا ما منه ليس بكافر، لأنه على العلم ما متفقين عليه. أي مسألة ما متفقين عليها يبقى شنو أخونا ما تعدي إلى الكفر هنا، ده ما عدا شنو أخونا الأشياء بتكون شاذة يستثنوها على العلم بقوة الأدلة بتاعتها. أخبرنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي، قال سمعت ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أنعمتم إلى براءة وهي من المئيل وإلى الأنفال وهي من المثاني وجعلتموهما في السبع الطوال. شايف قال براءة من الله ورسوله الشيخ خلاكم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الطيالة قال شنو؟ أوتيت مكان التوراة الصبع الطوال ومكان الإنجيل المئين ومكان التوراة المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل من البغرة لحد التوبة. دي سمجنا حنا صبغ الطوال على الأنفال بغرة على عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف التوبة ننتشنه على الأنفال دي صبغ الطوال. هو بيسأل بيقول أشل حملكم أشل خلاكم يعني أمدتم بما قصدتم وعملتم شنو إلى براءة وهي قال من المئين وإلى الأنفال وهي قال شنو أنه جاعلين صورة الأنفال هي شنو من المثاني. المثاني عندهم طبعا اختلفوا فوقها وحدين جالوا المثاني أي صورة في القرآن ما وردت ما بلغت 100 آية تصمش من المثاني. حتينا بقالنا وفي المثاني على أن هي فاتحة الكتاب طبعا دمع هي طبعا المثاني ده بالاتفاق على أن شنو هنا كمان إلا التسمية بالمثاني لأنها تثنى تثنى تثنى تن تصنع في كل ركعة هاي كان شريف تشبه ما بتعمل فني فني دي لغة عربية الناس جرجروها كل زول جراها ودخلها في كلام وكلام عرب بس فني فني لغة عربية. طيب قال ولم تكتبوا بينهما شنو قال سطر بسم الله الرحمن الرحيم قال مالكم يعني بين سورة براء وسورة جناية شنو الأنفال ما ذكرت الإسلام. قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة بعد ما مشى وكانت براء من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتهما شبيهة بقصتها ها فظننت أنها منها فمن هناك وضعتها في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو حاسس بكلامه هذا شنو الكلام ده ما مرفوع طبعا قلنا هم مختلفين في سبب انه ليه ما كتبوا هذا ما قول بيقول انها شنو نزلت بالسيف والسيف ما فيه امان عشان كده ما كتبت فيها ده القول المقول هناك عندنا في التفسير يقول انه كل ما نزلت ايه نزلت شنو ما توجه الصحابه القران ما جيش ناخذنا بالتنجيم حبه حبه حبه حبه بالدقاي بالدقاي كل ما يجي جزء مثلا شنو يقول نزل في السوره الفلانيه دي تكمل السوره الفلانيه ومثلا كان بيقول شنو ده وده في السورة التي يذكر فيها علي عمران ده ذكروا وده في السورة التي يذكر فيها الرعد ما كده الحديث يقول السورة التي يذكر فيها كذا قال هذا نسوي زي ده خطينا بعدنا ده كلام سيدنا عثمان بيقول مثل ذلك. وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة طيب الأنفال ما عنده بسملة مشكلة طيب الأنفال عنده بسملة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها ما قصة الأنفال بتتحدث عن قزوة بدر بدءا من قوله سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من الملك كارهون لحد قريب أخرى سورة تتحدث فيها أخونا عن قزوة بدر وبعد ختمتها عن التعايش السلمي الكام بين المهاجرين والأنصار أو التعايش الإسلامي اللي هو شنو والذين آووا ونصروا ربنا سبحانه وتعالى ختم بها السورة. والقصة بتاع سورة التوبة تبدأ شنو يا أخونا وأذان من الله ورسوله كده إلى آخره دي كلها تتحدث وغزوة تبوك وتتحدث عن هنيه اللي تتحدث عن الغزو واللي تتحدث عن الغزو ده فهم بتاع سيدنا عثمان. وكانت براء من آخر ما نزل القرآن وكانت قصتها شنو شبيهة بقصتها براء شبيهة بقصة الأنفال فظننت أنها منها أنها منها معناها صورة واحدة عشان كده شنو أنا ما كتبت فوقها شنو أخوانا ما سيدنا عثمان ما بيسألوه ما صاحب المصحف ما صاحب المصحف قلنا المصحف ما قلت العثماني ها فظننت أنها منها فمن هناك قال ها وضعتهما في السبع الطوال عشان كده شنو قال وضعتهما الاثنين ها في السبع الطوال ولم أكتب شنو بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم معناتها إذن قال كأنه براء والأنفال صورة واحدة وجعلوها كذلك. وهو دار يقول لأنه شنو ما دام أنه بما عندنا كم 77 آية 77 آية اللي هي الأنفال معناتها هي إذن شنو من المثاني وما وصلت المئين والتوبة شنو أخوانا وصلت المئين عشان كده شنو كان ديك ينفرد براء عرفنا أخوانا يعني إذا المئين معناتها الصورة وردت في القرآن شنو من الحزين القرآن على ثلاثة مئين مثاني ومفصل المئين الصور اللي بلغت فوقها 100 آية 100 بالمئين مئين هاي جمع 100 والمثاني البقى شنو أقل من شنو أخوانا من 100 بس كلها اسمها شنو المثاني والمفصل الصور الصغار يقول لك اختلف هو هل يبدأ من العوامين أم يبدأ من الحجرات أم يبدأ من أقل من ذلك سموه مفصل لأنه صغار شنو صغار صغار صغار صغار مثلا قال فضلك بالمفصل ما في لك من الأنبياء ربنا عند ذلك وشنو المفصل ده كلام سيدنا عثمان في التوبة في التوبة في سورة التوبة في التوبة شنو يعني نسقت وربنا نسى النبي عليه الصلاة والسلام منها وسيدنا علي سيقول شنو ما بذكر منها إلا قولا الله سبحانه وتعالى لو أن لابن آدم واديان من ذهب لاتقى أن يكون له ثالثة قال لك كده كذلك دي نسقت ده المنسوخ التلاوة منسوخ الحكم ربنا نسى النبي عليه الصلاة والسلام سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ما شاء الله أن تنساه فنسيته شايف؟ المئين المئين المثاني والمفصل الرابع من لا ما دي ما مندرجة هنا ما في المئين الطوال دي السبع الطوال دي ما من المئين بيبقوا أطول من غيرهم هاي مندرجين تحتهم هاي القسم هنا الحديث ما بيقول شنو أوتيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الإنجيل أو مكان التوراة أو مكان الإنجيل المثاني ومكان الزبور ومكان أوتيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل كل واحدة بتقوم شنو مقام شنو الكتب السابقة أي أشهر الكتب السابقة كذا أربعة أربعة وشيرة وتيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت شنو بالمفصل طيب ده تقسيم ولا تعديد للمناقب هاي شايف ما تقسيم يعني دول كل شنو السبع الطوال ما مندرجة تحت شنو ده ما كلام مولانا مندرجة تحت شنو المئين بس خلاص حدثنا زياد بن عيوب أخبرنا مروان يعني بن معاوية أخبرنا عوف الأعرابي أن يزيد الفارسي حدثني ابن عباس بمعناه وقال فيه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها يعني إذا عندنا شنو أخونا ده صوب القلام شنو أنه ما كتب فوقه البسملة ما رئناها منها ولا ما منها وإننا بنقول شنو أخونا أنها نزلت بالسيف والسيف لا أمان فيها عشان كده شنو ما ذكر فوقه شنو بسم الله الرحمن الرحيم فلا بد منها في ابتدائك صورة سواها ديها التوبة ذاتها وبالأجزاء خير من تلا قال أبو داود قال الشعبي أبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزل سورة النمل هذا معناه ده وجه للمالكية مولانا أنه ما, ما كتب البسملة ذات ما أمر بكتابة البسملة حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لكن الحديث إنه ضعيف حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السرحي قالوا أخبرنا سفيان عن عمرو بن سعيد بن جبير قال قتيبة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا لفظ ابن السرحي والحديث صحيح إذا يبدو شنو معناته إذا أنه الفواصل دي إذا لما نثبت على أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف أن السورة دي براءة ودي براءة إلا بالسورة دل على أن البسملة فيه إلا ترجع ثاني لقول بأنه نزلت للفصل وليست من القرآن إلا التي في سورة النمل إذا تعويل المالكية اها باب تخفيف الصلاه ها اللي شنو اللي خفف الصلاه تخفيف الصلاه قال للامر يحدث كان حدث الامر وممكن الامام فينا اخواننا يخفف الصلاه من المستوى اللي كان ماشي عليها. حدثنا عبد الرحيم بن ابراهيم اخبرنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي غتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اقوم الى الصلاه وانا اريد ان اطول فيها. شايف اذا التطويل احيانا فيه واحيانا التخفيف فيه. قال نيتي انا دار اطول الصلاه دي لكن فاسمع بكاء الصبي فاتجوز كراهيه ان اشق على امي في صلاه الصبح وفي صلاه العشاء لما كان بيجي يسلم الولد شنو احيانا يكون داير ياكل نا يرضى وناي يقوم يسوي لامه اذا مثلا شنو عشان امه ما تفتتي من الصلاه يقوم يخفف الصلاه. ده معناه اذا التخفيف بتاع الصلاه لعمر يحدث داير يطول وبعد ذلك يخفف. حس الجماعه جيت وكبرت ذل الشرع عليكم في الصلاه عربيتوا متقينا بعد ساعه ما سمعتوا صوت العربيه الله اكبر تركع وتتم الصلاه وتمشي الحمد لله اولا واخرا. كملنا مجلد من هنا